إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله دلالة على أهميته مع دخوله فيه، وبين أنه من أسباب خيرية هذه الأمة. إنها أمة تأمر بما عرفه الشرع وعلى رأسه توحيد الله، وتنهى عن المنكر الذي أنكره الشرع وعلى رأسه الشرك بالله. يؤمنون بالله فيصدقون بشرعه ولا يعبدون غيره، وهم لما كملوا أنفسهم سعوا في تكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم أنفع الناس للناس وهم خير الناس للناس، يقتفون آثار الصالحين من قبلهم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. يأمرون بالمعروف ويرشدون غيرهم إلى ما ينبغي عليهم فعله مما عرفه الشرع، وينهون عن المنكر فيزجرون ويمنعون غيرهم من الوقوع فيما أنكره الشرع بعد أن كفوا أنفسهم ومنعوها من المعصية. من أسباب الصلاح التحلي بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى، وأمرنا أن يكون فينا من يقوم بهذه الفريضة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين ينجيهم الله تعالى لا بد أن تكون الأمة قائمة بهذه الفريضة، وإلا أثمت كلها. وإنما الأمر بالمعروف شيمتنا، والآمرون به هم خيرة الزمن، إنهم صمام الأمان للمجتمع، وإلا غلق كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكذلك إذا منع الناس الفاسق عن الفسق نجا ونجوا من عذاب الله، وإن تركوه على فعل المعصية ولم يقوموا عليه حل بهم العذاب وهلكوا بشؤمه. وهذا معنى قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم وتشمل الآخرين الذين سكتوا، الذين داهنوا، الذين رضوا بالمنكر وإن لم يقترفوا، الذين لم يغيروا ولم ينكروا وهم يرون شرع الله ينتهك وحدود الله تتعدى. ولا بد من القيام بهذه الفريضة محافظة على دين الناس، على الصلاة، على الفرائض، على أعراض الناس، على دماء الناس وعلى أموال الناس. هذه الفريضة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيبة للأمة ودليل على قوتها وعلى تمسكها بدينها. وإذا انعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل الخراب، تركنا الأمر بالمعروف حتى كأن الأمر بالمعروف مردي، بيوت الحق تنعى من فناها، ودور اللهو لا تحصى بعد. وصار العدل فينا مثل بيت من الأوهام قام بغير عمد. عباد الله، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرؤ الفسقة، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى المجاهرة بالمحرمات، يؤدي أن تكون سمة وطابعا للمجتمع، يؤدي إلى تشجيع الآخرين على إبراز ما عندهم من المعاصي، يؤدي إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. وصار البغي بين الناس طبعا، فبعضهم على بعض تجرأ، أليس الأمر بالمعروف فرضا فيدرأ عنهم بغضا وضرا. لا بد أن يكون لله أمة قائمة، لا بد أن يكون لله من المحتسبين الفاعلين الآمنين والناهين. ولذلك فإن هذه الفريضة لما ضعفت، ضعف المسلمون، ولما غابت عن بعض بلدانهم كادت شمس الإسلام أن تغيب عنها. يا عباد الله، ولتكن منكم أمة لتكونوا أنتم أمة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا بد من القيام بهذه الفريضة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عبر بالجماعة، تأمرون مجتمعين، تنهون مجتمعين، يعني تقوموا أنتم، تقومون بهذا العمل، القائمون بهذا العمل من خيرة عباد الله، لأنهم يريدون تحقيق الشرع ونصرة الدين وإقامة أمر الله، فإنه يكون عليهم شديدا جدا أن يروا محرمات تشيع، ومفسقات ترتكب، وحدود تنتهك. فلا بد أن يتآزر المجتمع في هذا الأمر. الأمر يا عمرو بالمعروف مفترض، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون له يا عمرو أشرار. كانت تربية الرجل الصالح لولدي على هذه الفريضة من الصغر، لا بد أن يربي أطفالنا عليها، على القيام بها، على التآزر، ثم ينتج عنها أذى، ولا بد من الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بعد إقامة الصلاة. قال بعدها: واصبر على ما أصابك، لأن من الأشرار من يؤذي، لأن من أرباب المنكر من يعتدي، لأن منهم من يتجرأ يسب ويشتم يلعن ويضرب يعتدي. وإذا لم يكن هنالك تضافر وتعاون، فأين صفات المؤمنين التي ذكرها الله في كتابه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذه ولاية بعضهم لبعض، وهذه مناصرة بعضهم لبعض. ماذا يفعلون في هذه المناصرة؟ الولاية، المحبة، المؤازرة، التشجيع، المشاركة، التعاضد، السند. إنهم أعوان على ماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا خيار لنا في هذا الطريق، وإلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا توقف إنكار المنكر والتناهي عنه، جاءت اللعنة، حلت اللعنة، نزل الغضب، شمل المجتمع عذاب الله. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وجاء في الحديث الحسن أيضا الذي رواه الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليمسكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. حرمان الاستجابة، من الذي يريد أن يرفع يديه فيرد خائبا وهو حسير؟ من الذي يناشد يريد أن يناشد ويلح ولا يستجاب له؟ فهذه هي عاقبة الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. لما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت زينب رضي الله عنها: سألت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يهلك الصالحون أيضا، لكن إذا كان في البلد مصلحون فإن الله لا يهلكهم، وأهلها مصلحون لا يسلط عليهم عذابا. ولكن مجرد الصلاح بدون الأمر به والنهي عن ضده لا يمنع العذاب. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عملوا المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلها شاملة. وعندما يكون هنالك من عباد الله من يقوم بهذه الفريضة ومن هو متفرغ لها، ومن المحتسبين من يقوم عليها، فلا بد عند ذلك من مناصرتهم، لا بد من إعانتهم، لا بد من تشجيعهم، لا بد من المشاركة معهم. إن قضية المؤازرة والوقوف بجانب الذين يقومون بهذه الفريضة العظيمة التي هي صمام الأمان للمجتمع إنها قضية في غاية الأهمية. وإنما الأمر بالمعروف شيمتنا، والآمرون به هم خيرة الزمن. هؤلاء يجب أن نكون بجانبهم، يجب أن ننصرهم، ولا خير في من لا ينصرهم. والذين ينادون بتهميش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنهم من المنافقين، لأن الله ذكر صفات المنافقين فقال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا طبعهم وحالهم، أرباب شهوات، فكيف يرضون أن يكون هنالك من ينهاهم؟ أرباب الشهوات كيف يرضون ويحبون وكيف يسكتون عن الذين يمنعونهم من نيل مبتغاهم؟ ولذلك سعوا للطعن في الحسبة والمحتسبين بكل سبيل، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. استشاقت قلوب المنافقين غيظا لما رأوا هؤلاء، فكروا عليهم بأنواع السباب والشتيمة والانتقادات والطعن، وهم بشر مثلهم. ولكن أين أخطاء هؤلاء من هؤلاء؟ فإذا أخطأ المحتسب وهو بشر، فأين خطأه وهو يقصد أصلا بحسن نية الصواب؟ أخطأ، فأين خطأه من منتهكي الأعراض وسراق الأموال ومنتهكي حدود الله تعالى الذين لا يرعون حقا للإسلام ولا لله الذي أنزل هذه الشريعة ولا للمجتمع الذي يريد أن يعيش في ظل هذه الشريعة؟ ولذلك جاءت أقلامهم المسمومة بالكتابة لتجريئة الناس على الحسبة والمحتسبين، يريدون إسقاط هذه الركينة العظيمة للدين، هذه التي فيها عز الإسلام وصلاح المسلمين فتكونت المؤامرة من أرباب أقلام وفكر منحرف يريدون إسقاط هذه الفريضة وإلغاء الحسبة بالكلية، وبين أرباب الشهوات الذين يريدون أن يسرحوا ويمرحوا في الأرض يعيثون فيها فسادا بلا رقيب ولا حسيب بلا آخذ على أيديهم. هؤلاء الظلمة الفسقة الفجرة قطاع الطريق الذين لا يريدون بالمسلمين أمنا ولا خيرا. عباد الله، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يقيم علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينا، وأن يجعلنا على الخير أعوانا، وأن يوفقنا أجمعين للقيام بهذه الفريضة على ما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا به، والاعتماد والتوكل عليه، لا غالب إلا هو وهو الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله ينصر عباده المؤمنين ويذل الفجرة والكفرة والعاصين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمينه على وحيه وصفيه من خلقه مجتباه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أولي الألباب وعلى خلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وسائر الأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، نعيش حياة عجيبة ولد فيها رحم الشر أربابا للفسق والفجور، لا يريدون للبلد الأمان ولا للناس الإيمان، يريدون أن يكون الناس نهبا لهم، لا يأمن الشخص على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، لا يقيمون الصلاة ولا يرعون لله حقه. هؤلاء يريدون الإفساد في الأرض، أصحاب الطبع العدواني، جماعات السلب والنهب وقطع الطريق، عصابات الدراجات النارية الذين يصطحبون السكاكين والمفكات والعجرات، ينفخون صدورهم بقلة المبالاة وقلة الأدب، المخدرات رفيقهم، والكتابات البذيئة على الجدران والسيارات هذه دفاترهم، ويفتخرون بتحدي المحتسبين وأهل الخير، جماعة من الفارغين الفاشلين في الدراسة العاطلين عن الأعمال، يمشون في الأرض مرحا يصعرون خدهم للناس كبرا وجبروتا، يمرحون بالباطل ويمشون الخيلاء ويتعاملون بالبطر والأشر، تجاوزوا حدودهم وتكبروا على خلق الله كأن الواحد منهم يريد أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا. هؤلاء المختالون الفخورون على عباد الله، الثرثارون المتشذقون، أصحاب العنف والبلطجة، من الذي سلم منهم؟ يخطفون الصغار ويغتصبون الفتيات ويتلاعبون بأعراض المسلمين يتحرشون بالعائلة، يسرقون الأسطوانات وأغطية العجلات والبضائع، يخطفون الجوالات، عصابات الدراجات النارية، الذين أقلقوا راحة المسلمين، والذين تسمعوا هجير إطارات عجلاتهم وهم يجوبون الشوارع، يهربون المخدرات ويروجون الخمور، يستعملون التفريق استعراضا يدل على كفاهة عقولهم وسخافة ما في رؤوسهم، يزعجون الناس، يسدون الشوارع، يرفعون أصوات الغناء، يرقصون على الأرصفة، يعتدون على المنشآت العامة والخاصة، تجمعات كالأوباش يهيمون على وجوههم أغاني ماجنة وموسيقى صاخبة، ثم لا يريدون من أحد أن يعترض على تصرفاتهم، فإذا رمى أحدهم رقما لفتاة أو لاحقها وطاردها أو أراد أن يخطفها وهي ماشية أو ينزلها من السيارة، فلا يريدون اعتراضا على تصرفاتهم. ليلهم سهو ونوم جاثم ونهار في حطام ونشب، فهم أكثر شيء في التقى وعلى اللذات كالليث الهرب. فهذا صار الآن ليلهم لهو ونهارهم سهو وغفلة. سجلات الشرطة حافلة بسرقاتهم، والبلاغات العديدة عما فعلوه في بيوت الناس وممتلكاتهم. هؤلاء أصحاب الجرائم والجنايات، قتل، اغتصاب، سرقة، اعتداء، هؤلاء الذين يفعلون أفاعيلهم أحيانا تحت وطأة المخدرات والخمور، لا يريدون من أحد أن يقف في طريقهم إذا أرادوا شرا، الذين يستهترون بحياة الناس ويتهاونون بالأرواح فيقومون بالتفخيض بأنواعه ويرونها استعراضات. هؤلاء الذين يعلم بعضهم بعضا الشر في المدارس والبيوت، بل حتى إذا دخلوا السجون لم يسلم منهم مسلم. هؤلاء الذين لا يرعون الطريق حقه، لا يغضون بصرا ولا يخشون سلاما ولا يعاونون أحدا ولا يغيثون لحانا، بل إنهم يعتدون، بل إنهم لا يفرقون في اعتدائهم حتى بين الصالح والطالح. ثم كانت جريمتهم التي استمعوا عليها في الأسبوع المنصرم من الاعتداء على أهل الحسبة، هكذا يتجمعون أوباشا وأشرارا فسقة وفجرة، يحيلون اللكمات والضربات والاعتداء لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وماذا كان ذنبه إلا أنه دعاهم إلى الله ونهاهم عما حرم الله، وقد قص الله علينا في كتابه عاقبة الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فعاقبتهم شنيعة عند الله. هؤلاء الذين يريدون إغراق سفينة المجتمع، هؤلاء الذين لم يسلم من عدوانهم الصغير ولا الكبير، لا الذكر ولا الأنثى، يقيمون على معاصي الله وينطلقون بلا راجع. هؤلاء إذا لم يؤخذ على أيديهم فإن التشبه بهم وفشو طريقتهم إنها الكارثة المحققة. أين رقابة الأسرة؟ أين متابعة الآباء؟ أين تربية المدارس؟ أين واجب المجتمع عموما نحو هؤلاء؟ ولقد والله سرنا موقف المسؤولين من هذه الجريمة النكراء التي حصلت في مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتابعة المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من الذين لا يرون حرمة لله ولا لرسوله ولا لدينه ولا لعباده الصالحين. هؤلاء أهل الإجرام، هؤلاء أهل الفساد، هؤلاء أصحاب المرض السرطاني، هؤلاء أصحاب الفجور المنتشر، لا بد من الأخذ على أيديهم والضرب عليها. لا بد أن يعلموا أن عملهم لن يمر دون عقوبة رادعة ومحاسبة شديدة ليكف بقية الفجر الذين يجبون الشوارع والأسواق، الذين يكونون العصابات، الذين لا يريدون أن ينعم المسلمون بالأمن. وإذا تم بحمد الله إخماد أكثر شر الباغين الذين استعملوا السلاح والتفجير، فنسأل الله أن يخمد شر هؤلاء الفاجرين الذين عم شرهم وطغى فسادهم في طرقات المسلمين وأسواقهم. اللهم إنا نسألك أن تبطش بهم وأن تأخذ على أيديهم، اللهم عجل بهدايتهم وإلا فخذهم، اللهم عجل بهدايتهم وإلا فامكر بهم، وأعن من أراد تأديبهم يا رب العالمين. اللهم أيد القضاة والمسؤولين للأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعلنا أعزة بدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إلى دينك. اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك. اللهم أعن رجال الحسبة على ما تولوا، اللهم أرشدهم، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المشاركين في الإثم والعدوان. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم أرشدهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أدخلهم في دينك بسلام، اللهم اهدهم سواء السبيل وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وحياة الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا ورد إلى الحق ضالنا يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم اقض ديوننا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.